الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعز شعب فلسطين بالجهاد الحمد لله الذي أعز العرب بجهاد فلسطين الحمد لله الذي أثبت بأطفال وأبطال ورجال ونساء وأطفال وكبار وصغار فلسطين أن الإسلام هو الحق وأن الجهاد هو الطريق وأن الشهادة أسمى أمان المسلمين. يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أتقدم باسمكم إلى هذا الشعب الصابر المجاهد فأقول يا شعب فلسطين هنا وهناك في القدس وعند الأقصى وعلى كل شبر من أرض فلسطين، ليهنك شهرك الرابع شهر الجهاد حتى أدركت ليلة الإسراء والمعراج وأنت تشاهد، وقد قدمت من الشهداء ما بذلت. يا شعب فلسطين في كل مكان تتشرف الإنسانية والبشرية أن الشعب الفلسطيني من الإسلام والمسلمين. رفعتم رؤوسنا بعد ذل، وعز بكم الدين بعد زمن من الركون والقعود، وأثبت الجهاد أن المستقبل لهذا الدين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أوجد من أبنائنا ونحن أحياء من يشبه أبناء الصحابة ورجال الصحابة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أحبتي في الله، يسعدني كثيرا بعد عودتي من دولة الإمارات، وشرفني الله هناك في مخيم كبير بعنوان فلسطين والانتفاضة، حضره الكبير والصغير، وافتتحه حاكم دولة عجمان جزاه الله خيرا، وكان فيه سوق خيري تنافس الناس على شراء ما فيه من أجل القدس والأقصى وفلسطين. واجتمع الناس كبارا وصغارا، مرضى وأصحاء، كلهم يستمعون لمنبر الدفاع عن الأقصى. وليس هناك في الإمارات فقط، إن أذن الدنيا كلها الآن تصيخ السمع لصوت فلسطين. سمع الدنيا البشرية كلها، مؤمنها وكافرها، ينام على ذكر فلسطين ويستيقظ على ذكر فلسطين. ولا تظنون أن ذكرها الآن كذكرها في الماضي، ذكرها الآن يختلف اختلافا كبيرا عما مضى. تستيقظ البشرية اليوم على أطفال شهداء وأجنة شهداء وعجائز شهداء وفتيان شهداء، دخول الرصاص إلى صدورهم أطيب إلى نفوسهم من شرب الماء البارد في وقت الصيف في الصحراء. لا أقول ذلك مبالغة، فوالله الذي يعرض علينا بالصور لا يساوي 1% من الحقيقة التي هي على أرض فلسطين. ومع هذا شاهدنا معجزات. لولا انهم بشر ونحن متيقنون انهم بشر لقلنا اولئك جند الله من الملائكة نزلوا بصورة بشرية كما نزلوا في بدر وكما نزلوا في حنين يصرفهم الله كيف يشاء. يتلقون المدرعات في صدورهم ويشتمون الغازات في السامة كأجمل ما يشم البخور، والأجنة تسقط من الأرحام فتنفجر قنبلة الذرية من الأرحام فيولد في المستشفى الواحد 70 ولادة، 70 ولادة منها 3 إناث و67 ذكرا و50 ولادة في مستشفى آخر كلها ذكور. من الذي أوجد هذا؟ إنه الله الذي يقول للعالم كله مهما قتلتم واعتقلتم وشردتم وكسرتم وأبدتم أحاربكم بنطف الأرحام التي يصورها الله كيف يشاء. أحبتي في الله، ضاقت مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما خديجة التي كانت له أما في الحنان وأختا في الدعوة وزوجة في البيت حنون وابنة في الطاعة، توفاها الله وتركت ذريتها الطاهرة يرعاها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحبها حبا عظيما. توفيت في وقت هو بأمس الحاجة إلى وجودها، كحاجة الشاب الفلسطيني الآن إلى حلال أمه، والزوج إلى طاعة زوجته، والمجاهد إلى نصرة أخته المجاهدة، ولو بخبز رغيف واحد بيدها المتوضعة. ومات عمه أبو طالب الذي كان يحميه، وأخذ الكفار يجرون أصحابه على النار والجمر المستعد، يمر إليهم ولا يملك لهم، يمر عليهم ولا يملك لهم إلا وعدا واحدا لا يتغير، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ونحن هنا نقول لأهل فلسطين الذين كسرت أضلاعهم وعظامهم ورملت نساؤهم وأجهضت حرامدهم، نقول لهم صبرا يا أهل فلسطين إن موعدكم الجنة. مهما أعطيناكم لن نكافئ قطرة دم شهيد ولا دمعة عين يتيم ولا زفرة امرأة تجهر ولا حنين أم سلبوا أولادها واختطفوا بناتها واعتقلوا زوجها. والله لو جمعت الدنيا كلها فصارت لقمة فدفعناها في فم أرملة جوعى أو طفل في فلسطين جائع، والله ما نوفيه حق زفرة مجاهدة أو نفس مبارك عند الأقصى. إنكم يا أهل فلسطين لكم علينا المنة من بعد الله ورسوله، فمنتكم وديونكم وفضلكم في أعناقنا من تباسكم وصبركم، رفعتم رؤوسنا وكانت أذلة، ثبتتم قلوبنا وكانت ترتجف، ثبتتم جلالنا وكان يرتعد، رفعنا رؤوسنا في العالمين يوم أن صاح أهل فلسطين إننا مسلمون، نجد تجاهد تحت صيحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تضيق مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أي بلد يكون عزاؤه؟ الدنيا كلها فيها منتجعات وفيها شلالات وفيها أنهار جارية وفيها حدائق غناء وفيها أزهار وأطيار وفيها وفيها، فالأرض والسماء لله رب العالمين. ويختار أرض فلسطين ليعذي قلب محمد الجريح صلى الله عليه وسلم. لا توجد بقعة على الأرض تواسي نفسه المتعبة وقلبه المكدود وعينه الدامعة على خديجة وحوله أعداؤه يتآمرون عليه الليل والنهار. لا يوجد على وجه الأرض بلدا تحتضنه فيحس فيها بالسكينة والطمأنينة، فيكون أهله أهله، أهلها أهله، وأحبابها أحبابه، حتى الأنبياء من قبورهم تفيض أرواحهم فيصلون خلفه فيواسونه على تراب فلسطين وأرض فلسطين. يحييها محمد ليلة في صلاة وقيام وتسبيح وتهليل هناك هناك، حيث الركعة ليست كركوعنا والسجود ليس كسجودنا والصبر ليس كصبرنا والثبات ليس كثباتنا. إنه ليس عبثا في الأزمات العظيمة التي مرت بها الدعوة الإسلامية في مكة في عام الحزن في عام التآمر في عام العذاب، ليس عبثا أن يكون العزاء لقلب محمد في أرض فلسطين. يوم أن كان الإسلام في غربته الأولى، والآن الإسلام في غربته الثانية. إن كانت فلسطين ساوت وواست قلب الحبيب، فملايين القلوب الآن وفي هذه الليلة تريد ذلك الإسراء. ملايين القلوب في هذه الليلة تنتظر البراق. ملايين القلوب في هذه الليلة تريد أن تكون راكعة ساجدة في الأقصى. والأقصى يأسره اليهود، والأقصى يرمي اليهود فيه قنابلهم. في هذه الليلة يشرفنا ويسعدنا أن نسري بأرواحنا إن لم نستطع بأبداننا، فتلتقي قلوبنا بقلوب المجاهدين وأرواحنا بأرواح الشهداء. لعل أحدنا ينام هذه الليلة فيرى رؤيا صالحة كأنه في محراب الأقصى، أو يمسح بيده على رأس يتيم، أو يقدم لقمة خبز إلى جائع. ما تدري ماذا سيحدث الله من أمر في هذه الليلة. لعله في هذه الليلة يباهي أهل السماوات العلى فيقول: انظروا إلى عبادي في القدس، انظروا إلى عبادي في الأقصى، انظروا إلى عبادي في فلسطين كلها. أعداؤهم يجوعونهم، يعذبونهم، يهجرونهم. أتدرون يا عبادي إنهم يشبهون القرن الأول والجيل الأول الذي أسريت بنبيهم هناك هناك في فلسطين. أحبتي في الله، ابتلى الله أصحاب محمد بالهجرتين إلى الحبشة وبالهجرة الثالثة إلى يثرب، فصارت المدينة المنورة بهجرتهم المباركة. وابتلي الشعب الفلسطيني بهجرات وهجرات وهجرات، إنها علامة محبة الله. لا تظنون أن التغريب عن الأوطان من غضب الله، يكون على الكافرين من غضب الله، وعلى المسلمين منحة ربانية. لكم أسوة بعمار، لكم أسوة بأبي سلمة، لكم أسوة بصهيب الذي خرج بثيابه وأصابه الرمد في الطريق، فوصل المدينة يتلمس الجدران، وما إن نزل على النبي حتى أعطاه قصعة تمر من الجوع يلقمها تمرتين تمرتين، والنبي ماذا يقول له؟ ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. والقرآن يتنزل على المهاجر فماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن أهل فلسطين الآن يشرون أن يبيعون نفسهم يبتغون مرضات الله رب العالمين. وإن كنتم يا أهل فلسطين ابتليتم بالتجويع والتعذيب والتقتيل، خبروني من أصحاب محمد مات في موطنه؟ إنهم يعدون على الأصابع، أما معظمهم استشهدوا خارج بلادهم وخارج ديارهم جهادا في سبيل الله. أحبتي يا أهل فلسطين هنا وهناك، احمدوا الله على اختيار الهجرة لكم، احمدوا الله على اصطفائكم للجهاد في سبيله، احمدوا الله أن جعلكم من أهل القدس والأقصى وفلسطين، تشريف إلهي. يقول الله عن مسراه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركنا حوله ومن حوله، حوله ذرية، حوله رجال، حوله نساء، حوله صابرون ومجاهدون. وتأتينا الأخبار الآن، حكومة يهود تحاصرهم اقتصاديا وتفرض عليهم التجويع وتمنع البترول عن سياراتهم. إن البترول الذي يمنعونه عن سياراتهم بترول عربي تصدره أمريكا وبعض دول عرب اليهود عن طريق مباشر أو غير مباشر، الآن يمنعونه الفلسطينيين حتى يموتوا من البرد، حتى تقف سيارات الإسعاف، حتى لا يذهب التلاميذ إلى المدارس. وأي مدارس؟ أغلق كل شيء، جوعوا، عذبوا. وكأن الله سبحانه وتعالى يبتلي أمة الإسلام والعرب فيقول: انظروا حتى البترول الذي أوصلتموه إلى أعدائي، برأت منه أوليائي، حرموا منه حتى يكمل الأجر ويثبت الثواب عند الله رب العالمين. كأن الله يقول: يا أهل فلسطين، هذا البترول نجس وخبث، لا تقربوه لأنه معمور بأموال الربا. كأن الله يقول لأهل فلسطين: دمروا محطات البترول هناك في فلسطين، اجعلوها عليكم وعليهم ولا تبالوا. إن الله جعل البترول سلاحا بأيدينا، والله لو منعناه عن دول الغرب وأمريكا لماتوا من البرد والثلج، ولركعوا تحت أقدامنا، ولجاء شوزهم هذا الذي اسمه شوز، والذي يتحرك من مكان إلى مكان ليأخذ البيعة على عملائه ويتوثق من عهوده معهم. شوز الأمريكي لجاء راكعا ذليلا خاضعا أمام سلاح البترول. لا تعجبوا أحبتي في الله، فقد ركعت قريش أمام رجل واحد مسلم، تعرفون ما اسمه؟ ثمامة ابن أوثال الحنفي. هذا الرجل أسره المسلمون وجاءوا به إلى المدينة، وربطه النبي في سارية المسجد، وبعد 3 أيام وهو يكرمه ويسقيه من حليب ناقته ويقول: ما تقول يا ثمامة؟ يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل ما لم تعطه، وإن تعفو تعفو عن شاكر. قال: فك وثاقه، إني قد عفوت عنه. فذهب واغتسل، ثم عاد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا رسول الله، إن وجهك أحب وجه إلي، وبلادك أحب الأرض إلي، ودينك أحب الأديان إلي، مرني يا رسول الله. قال إنما أنت رجل واحد. فذهب ثمامة وطاف بالكعبة موحدا غير مشرك، ثم قال: يا معشر قريش، والله لا أعلم ما تقولون، ورب الكعبة ورب هذا البناء، إن لم تؤمنوا بمحمد لأقطعن أرزاقكم وقوافلكم وميرتكم التي تمر على بلادي وقبيلتي. الله أكبر. فأصبحت قريش تولول تدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور، خاصة أن الله ذكر فضله ونعمته عليهم يوم أن قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله يقول للدول الغنية في العالم العربي والإسلامي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف تحمل البواخر النفط ومنتجات البلاد والمعادن والثروات التي تعج بها البلاد الإسلامية، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما عصت وكفرت سلط الله عليها مسلم واحد. مر الشهر الأول فانتهى طعامهم، أين القوافل؟ القوافل مقطوعة، حتى أكلوا العلهج، والعلهج هو وبر الناقة، يقطعون وبر الناقة شعر الناقة ويخبزونه بالدم، يفسدون عروق الناقة مع الشعر، يجعلون خبز من الشعر والدم ثم يشونه في النار ويأكلونه من الجوع، حتى تصفرت وجوههم وأصبحت الجو كأن فيه دخان أمام أعينهم. فذهبوا إلى النبي باكين صلى الله عليه وسلم. قريش بجبروتها يخضع للمدينة المنورة أمام رجل واحد، حصار اقتصادي واحد. قالوا: يا محمد، اكتب إلى ثمامة يخلي بيننا وبين أرزاقنا وميرتنا، فقد أصابنا الجهل والجوع ونحن أرحامك، وربك يوصيك بالرحم، فقد أكلنا الإلح وأكلنا الجلود الدواب، انظر إلى حالنا. فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إلى ثمامة: أي يا ثمامة، خل بين قومي وبين ميرتهم. ففتح عليهم الحصار الاقتصادي بعد أن أذلهم وأركعهم لمدينة الإسلام والإيمان. أين وعي الدول؟ أين وعي الأمم من وعي ثمامة بدوي أعرق؟ والله لو اتحدنا على قلب واحد ورفسنا شوز الأمريكي لعرفت أمريكا كيف تتعامل معنا، ولكن استقبلنا شوزهم في الأخضر واحتفلنا به وأعطيناه البيعة بعد البيعة والميثاق بعد الميثاق، وجاء يتآمر لكي يجهر الانتفاضة في شهر الرابع، وكلما ازدادت شهرا كبر الحمل، وهو يخاف المجرم، يخاف الشوز الأمريكي، يريد أن يرفس بطن فلسطين لكي يجهر الانتفاضة، ولكن هيهات هيهات، سيكمل الجنين وسيكون بطرا رجله في الأرض ورأسه في السماء ويداه في قطبي الأرض وأصابعه في عيون الطواغيت، فينطق الحجر والشجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، وتتردد أصواته الجبال والصخور والشجر والحجر وكل شيء. أحبتي في الله، إن انتفاضة فلسطين المباركة علمت كثيرا من المفكرين وكثيرا من العباقرة كيف يكون الجهاد وكيف يكون الحق. لقد قرأت قصيدة للشاعر مطر يثور على الشعراء الذين لا ينصرون الحق ولا ينصرون الجهاد. ماذا كان يقول؟ كفرت بالأقلام والدفاتر، كفرت بالفصحى التي تحبل وهي عاقر، كفرت بالشعر الذي لا يوقف الظلم ولا يحرك الضمائر، لعنت كل كلمة لم تنطلق من بعدها مسيرة ولم يخط الشعب في آثارها مصيرة، لعنت كل شاعر ينام فوق الجمل الندية الوثيرة وشعبه ينام في المقابر، لعنت كل شاعر يستلهم الدمعة خمرا والعشا صبابة والموت قشعريرة، لعنت كل شاعر يغازل السفاه والأسداء والضفائر في زمن الكلاب والمخاصر، ولا يرى فوهة بندقية حين يرى السفاه مستجيرة، ولا يرى رمانة ناسفة حين يرى الأسداء مستديرة، ولا يرى مسنقة حين يرى الضفيرة في زمن الآتين للحكم على دبابة أجيرة أو ناقة العشيرة. لعنت كل شاعر لا يقتني قنبلة كي يكتب القصيدة الأخيرة، كي يكتب القصيدة الأخيرة. إن هذه القصيدة في حد ذاتها انتفاضة، وجاءت انتفاضة فلسطين. ماذا علمت شاعر المجون وشاعر الغزل الذي كتب رسالته إلى الشاعر الفلسطيني سميح القاسم وهو هناك، كتب نزار قباني الذي أفنى حياته في شعر الجنس، يقول: يا سميح، هزتني رسالتك الرائعة القادمة من هناك حيث تعلمنا الأيدي الصغيرة مبادئ القراءة والكتابة، بعدما تحولنا جميعا إلى أميين. وخجلة الشعر يا سميح من هؤلاء الذين كسروا بحجارتهم زجاج أبجديتنا واغتصبونا مرفأ مرفأ وكلمة كلمة، وحولوا دواويننا إلى أحذية عتيقة. والله كنا ندري أن دواوينكم أحذية عتيقة، لكن ما كنتم تعترفون. شباب فلسطين جعلوكم تعترفون أن دواوينكم أحذية، وليست أحذية عتيقة فقط، بل أحذية عتيقة لا تلبسها الكلاب. صدقني يا سميح، جعلوا دواويننا أحذية عتيقة وشعراءنا بغايا. صدقني إنني أشعر بالخجل أمام هؤلاء المبدعين الذين أقالونا جميعا كتابا وشعراء ومفكرين ومنافقين ومنجرين استلموا السلطة. أنا إن كنت أحترم نزار أنه اعترف ولم يعترف الآخر، أنه اعترف والآخرون حتى هذه الساعة يصرون أنهم أنبياء معصومون. الرجل اعترف، صادق مع نفسه في الباطل وصادق مع نفسه في الحق، قال كلمته، لهذا يفرض احترامه باعترافه، والاعتراف بالخطأ فضيلة. يقول: أقالونا جميعا كتابا شعراء مفكرين منافقين منجرين واستلموا السلطة. نحن ملوك مخلوعون، والملوك الحقيقيون هم هذه السلالة الفلسطينية الطالعة من رحم الحجر، الطالعة من رحم الحجر. نحن ملوك الكوتشينة، كوتشينة الورقة الشدة فيها صورة ملك، اللي يأكل الملك الخال واحد، نقطة واحدة بس، هذه النقطة الواحدة الصغيرة، كالفلسطيني الصغير هذا أكل كل ملوك الكوتشينة في العالم اللي جالسين على عروس طرابين الطين، كلهم كلهم أكلهم خال فلسطيني صغير ركب واحد يحمل بيده حجارة واحدة، أكل ملوك الكوتشينة باعتراف نزار قباني. نحن ملوك الكوتشينة الذين يمضغون القاس ويمضغون لحم النساء بالجملة ولحم الشعوب بالجملة ويغتالون القصائد بالجملة. ننا من المحيط إلى الخليج نتوضأ بالأكاذيب إلى آخره إلى آخره من كلامه. ثم قال قصيدته المشهورة التي تعتبر من عيون الشعر، وعلى كل فلسطيني أن يحفظها ويجعلها أنشودة يرددها كل يوم ويتغنى بها، بعنوان الغاضبون: يا تلاميذ غزة علمونا. التلاميذ يتعلمون، ولكن أصبح التلاميذ معلمون. نعم والله، تلاميذ غزة في الروضة قسما برب الكعبة، تلاميذ غزة بالابتدائي لا يعلمون وهم صامتين كبار مفكرين العالم الإسلامي وسلاطينهم وحكامهم وزعمائهم، وإن لم يتكلموا بحرف واحد. التلميذ الابتدائي في فلسطين إذا وقف أمام اليهود وبيده الحجر قال: تعال يا ملعون، تعال يا مجرم، تعال يا ابن الخنزير يا ابن القرد، والله انتم ما شفتوا وجه شامير؟ شامير قرد قرد والله وجهه. انا اتوقع انه من سلالة القردة اللي الله سبحانه وتعالى خفت فيه. ناقصه ذيل وصير قرد. لو نزع البدله اللي عليه وطلع يمكن عنده ذيل ما نعلم مخفي في السروال قرد. فسبحان الله تلميذ غزه علم العالم ان شامير قرد وهذه صورته فصار قلبا وقالبا قرد. نزار يقول يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم ليس كل ما عندكم. أوه لو علمتونا كل ما عندكم لا صعدنا على القمر نطير بأجنحتنا. لكن علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا. علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا. تدون لماذا اختار نزار عجين؟ ها؟ لأن العجين تمسك المرأة في البيت وكف وضرب وعجل. كثير من رجال أمة العالم الإسلامي حريم يفعلون فيهم كما يفعلون في العجين دوس وضرب. وقت ما قالت امرأة فرعون لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وين الفرمان والقرار اللي قتلوا فيه الأولاد؟ ما استطاع أمام مرأة يتكلم كلمة واحدة. كل المنتفخين والمنتفشين لو تتبعت أسرار بيوتهم لوجدت حريم يمسحون فيهم الأرض. لهذا يقول علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا. علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا. ماسا والله أغلى من الماس. نملك الماس ونملك الذهب ونملك بنوك الذهب ونملك الأرصدة وحفلات العرس عندنا الوحدة منا تلبس الذهب تمشي كأنها دكان صاير تهز تهز تهز. لو شافوها أربعة من نصوص الفلبين لاخطفوها من كفارهم. شيء عجيب. ما تشاهدون الأعراس؟ لهذا أنا من هنا من على هذا المنبر أدعو أختي الفلسطينية وأخي الفلسطيني استجابة مع انتفاضة المجاهدين هناك إذا تزوجوا ألا يسرفوا. أن يقف الزوج ويقول أيها المعاريس أيها الأحباب أيها الحفل إنني ألقيت خيمة الزينة والحفلة وكذا وكذا وكذا من أجل أحبابي هناك في فلسطين. والتقف العروس على رؤوس النساء والتقل شركتي وذهبي ومهري للأرامل واليتامى هناك في فلسطين. أدعوكم أدعوكم لأن الله سيحشر كل أهل الأقصى والقدس. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن تحشروا مع محراب الأقصى والساجدين فيه؟ احذروا احذروا من الإسراف في الحفلات. علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا. كيف تغدو دراجة الطفل لغمة. الله أكبر. دراجة الطفل تصير لغم. نعم تصير لغم يوم أن تعطلت كل الألغام وكل الصواريخ وكل الراجمات وكل القاذفات. ما بقيت إلا لعبة الطفل. لعبة الطفل بإمكان أن يفتحوا مقبض يد الطفل ويحشرون شوية بارود بس ويمسكون شريطة الطفل اللي تروح فيها الروضة ويحطونها داخل وشوية زيت مبارك ويشعلونها ويأتي اليهود الخبيث عشان يزيح الدراجة من على الطريق حتى تمر المدرعة لأن الخوف يخليه يشوف الدراجة كأنها مصفعة كبيرة واخذوا عليها سوبرمان يقول تعال صوف يا مجرم إذا تقدر. نعم والله يا إخوان أنا ما أتكلم علشان مجرد خيال. هذا الواقع هذا الواقع. أنتم ما تشاهدون المرأة الفلسطينية ماذا تفعل هناك؟ بالعصا تسوق لها عشرة تمسك في وجهه يخرج يهرب. متى بلغ بل متى بلغ أن نرى مسلح يخاف من إنسان أعزل وأمرأة ضعيفة يا امرأة ضعيفة يدور تمشي يدور تمشي يأتيها وهي طالعة من المسجد الأقصى ويقول لها شوفي إن قربتي راح أرش وجهك بغاز حارق يعمي ويغشي ويغمي ويهدد إلى رايحة تعمل لها الشكل. فلما رش عمل بس وطافت طافت بالمنفع المنفع تكافحه بالمنفع بالخمار الذي على رأسها ولا تبالي تنفع في وجهه تمر. لا شك أن في داخلها قلب صديق قلب صديق ما يثبت. وإذا أنت أردت أن تعرف هذه الحقيقة انظر إلى هؤلاء الرعاديد الجبناء الذين يسرون يمينا وشمالا عندما يأتي ما أقل من هذا التهديد. ولكن القلوب التي تربت على الإيمان والثقة بالله والتي جاعت كثيرا وضحت كثيرا وصبرت كثيرا تتغير تغير كامل كامل. كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينة. مصاصة الحليب الآن في فلسطين كلها معتقلة، كلها بنياتنا الرضع وأولادنا الرضع لا يجدون لأنفسهم حليبا يشربونه، حليبا يشربونه. أما من جهة الأم قطعوا عنها الغذاء وقطعوا عنها الماء. لهذا أنا أدعو هنا في الكويت وفي الخليج بالأخص، وكل فلسطيني يسمع هذا الشريط بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى أخص الفلسطينيين، أن كل أهل عشيرة وأهل بلدة وأهل قبيلة وأهل عائلة لها طرف هنا في فلسطين أن يعينوا إخوانهم وأن يمدوا لهم ما استطاعوا، خاصة في الصيف. والذي له أموال هناك أو شركات أو متاجر يرسل رسالة عن طريق لندن، عن طريق أمريكا، عن طريق قبرص، يحاول يتصل بالمسلمين ويقول كل جراجي، كل المخزن، كل أماكن التغذية اجعلوها لإخواني هناك. فالحمد لله هنا كفل الله لنا أرزاقنا فنحن مستورين، فأهل نابلس هنا ينصرون أهل نابلس هناك، أهل رام الله هنا ينصرون أهل رام الله هناك، أهل الخليل ينصرون أهل الخليل هناك، وهكذا كل أهل منطقة ينصرون أهل منطقتهم حتى يصير تكافل اجتماعي متصل غير منفصل من هنا إلى هناك. وأن يتواصى التجار إخواننا في فلسطين وأن يبذلوا ما استطاعوا من غذاء، لأن الحصار الاقتصادي من أصعب ما يكون ومن أصعب ما يعانيه المجاهدون هنا. كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينة. يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعتنا، بإذاعتنا تشمل الإذاعات التلفزيون ومحطات الإذاعة وأشرطة الفيديو المدخولة المدسوسة، لا تبالوا بإذاعتنا يعني بإعلامنا. ألا تشاهدون الإعلام تغير هاليومين ولا ما تشاهدون؟ تغير الإعلام، تغير من يوم ما جاء شوز الأمريكي والإعلام تغير. في الجرائد والصحف تحرص الكاميرا ما تلتقط إلا واحدة شعرها ناعم مفلول وكأنها ترقص باليه وتحلف الحجر، حتى يبين لك بأنه هذا الجهاد ليس وراه المسجد وليس وراه الدين وليس وراه القرآن. أجهزة الإعلام تحرص، وبعدين إذا كان في صوت خافت في الشريط يقول الله أكبر، إيش يقتلون على طول حتى ما يظهر الله أكبر أبدا. وإنما يحرصون أن ترفع كل الشعارات، ومستعدة حكومة اليهود الآن أن ترفع كل الشعارات إلا شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإعلام الآن بدأ يتغير والخطة مرسومة. يا أهل فلسطين هناك احذروا من مؤامرة الكبار، إنهم يعدون طبخة مسمومة حتى يقتلوا بالجملة فلا تقوم بعد ذلك قائمة. احذروهم، احذروهم أكثر مما تحذر إبليس، فإن إبليس تكفل به الله، لكن هؤلاء الخبثاء احذروهم، احذروهم، إنهم يتآمرون عليكم باسم الإسلام وباسم القرآن وباسم الأقصى وباسم القدس وباسم فلسطين وباسم التضحية وباسم الشهادة وكل اسم يرفعون لكم، حتى بعد ذلك يخنقونكم باسم هذه الأسماء كلها ولا يبقى جهاد ولا تبقى انتفاضة ولا ثورة. احذروهم، احذروهم. اضربوا، اضربوا بكل قواكم. يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعتنا ولا تسمعون. اضربوا، هذا هو العلاج. اضربوا، اضربوا بكل قواكم واحزموا امركم ولا تسألونا. نحن اهل الحساب، كيف تسألون؟ اسمعوا، نحن اهل الحساب. اولا حسب كم الميزانيات، ويرضى البيت الابيض والبيت الاحمر ولا ما يرضى؟ نحسب، نكسر الحساب. نحن اهل الحساب والجمع والطرح. هذه احلى كلمة، والطرح، والطرح. مطروحين، مهمولين في الدنيا، لا وجود لنا، لا كيان، لا اثر، لا هيبة، لا رهبة. نحن اهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا، اننا الهاربون من خدمة الجيش. واذا الانسان هرب من خدمة الجيش ايش بقى فيه؟ خلاص ما في جيش، ما في جهاد. فهاتوا حبالكم واشنقونا، نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا، قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم ان تقاتلوا التنين، وتتحول كل القصور وتتحول كل المهرجانات الى جحور، جحور قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم ان تقاتلوا التنين، قد صغرنا امامكم الف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا. يا تلاميذ غزة لا تعودوا لكتابتنا ولا تقرؤونا، نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا، نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا. حررونا من عقدة الخوف فينا واطرحوا من رؤوسنا الأفيون، علمونا فن التشبث بالأرض ولا تتركوا الرسول حزينا. يا أحباءنا الصغار سلاما جعل الله يومكم ياسمينا، من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا، هذه ثورة المنابر والذكر فكونوا على الطغاة أتونا، هذه ثورة الدفاتر والحبر فكونوا على الشفاه لحونا، أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا من قبحنا اغسلونا، فازرعوا البرتقال في أرض يافا واستعدوا لتقطفوا الزيتون، إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين. يا مجانين غزة ألف أهلا بالمجانين، إنهم محررون إن عصر العقل السياسي ولا من زمان فعلمونا الجنون. وهذا يذكرني بسليمان خاطر، أول ما قتل اليهود أعلنوا أنه مجنون. أتوقع بعد مرور كم شهر تظهر إعلانات رسمية أن هذا العمل الذي حدث في فلسطين عمل جنوني، كثر القتلة كثر اليتامى وكثر الأرامل، وأن بعد ذلك لا أمل إلا بالحل السلمي، وأننا نترك هذا الجنون وأن نرضى بالوطن البديل. أتوقع ذلك أن يكون نداء عالمي. أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. أحبتي في الله، وصايا إلى أحبابنا وإخواننا هناك، الوصية الأولى: حاولوا إتلاف ممتلكات اليهود ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وحاربوهم في إتلاف ممتلكاتهم ليكون لهم مصدر إزعاج، لأن اليهود بخيل، وإذا فقد شيء غالي على نفسه ولو عود كبريت راح يحس بالألم وبالحسرة ويبدأ يتعلم يتعلم ويتعذب كثيرا، وهذا أمر معروف منذ الزمن البعيد. انتم ما شفتوا حيي بن أخطب لما أراد النبي أن يقطع رأسه ايش فعل؟ من بخله مزق هدومه شقق هدومه حتى ما عاد يستفيد دشداشته، من يبي دشداشته كلها دم خايس، ومع هذا يشققها حتى ما حد يلمسها مع أن فيها دم. فاليهود أتلفوا ممتلكات اليهود ما استطعتم. ثانيا: شكلوا فرق خاصة قناصة، دربوهم فرق سرية قناصة لكي تلتقطوا بهم العملاء والخبثاء والمنافقين والكذابين الذين هناك في فلسطين. ثالثا: الحذر من مؤامرة الكبار، لا تقدموا رجلا ولا تؤخروها إلا بعد صلاة الاستخارة، جعلت لكم الآن صلاة الاستخارة يا أهل فلسطين، أي قرار يأتيكم من بره لا تقبلوه أو تعارضوه إلا بعد التشاور وعرضه على الإسلام وأمر الله ورسوله، وقبل اتخاذ القرار صلوا صلاة الاستخارة. رابعا: الالتزام بالمبدأ الإسلامي. أخواتي إخوتي هناك في فلسطين، ستروا البنيات المتبرجات. يا أختي هناك في فلسطين التي لم تلبس الحجاب، بأي وجه ستقابلين محمدا يوم القيامة؟ وقد عرضت عليه الأمم عند حوضه الشريف الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويأتي أهل القدس ليشربون بعد عطشهم الطويل، فكيف تأتينه ولم تلبسي حجاب زوجة محمد وحجاب ابنة محمد وحجاب زوجة أبي بكر الصديق وابنة أبي بكر الصديق؟ لهذا أوصيك يا أختي أن تتحجبي، لأن الإسلام والتزامك بالإسلام القضية الآن قضية تحدي. تحدي اليهود يلبس على راسه طاقية اليهود هذه اللي كانها مقطعة يبسي، فأنت احرصي كل الحرص على أن تلبس الحجاب الإسلامي، فالقضية قضية تحدي. أنا يوم من الأيام كنت في لبنان في أول السبعينيات وركبت مع راعي تاكسي، فقال لي رأى التاكسي خيو؟ قلت له نعم. قال السيارة اللي تسيرها انا تارقها. قلت كيف؟ انت مو مسلم؟ قال لك انا مسلم لكن هذه انا تارقها من واحد كان نصراني، وانا السنة راح اروح الحج وراح باذن الله هناك في عرفات ادعي عليهم. فقلت له انت ايش تشتغل؟ قال انا قطع طرق، انا فتوة. فقلت سبحان الله كيف تجمع بين هذا وبين هذا؟ قال طبعا الاسلام الان عندنا هنا تحدي، اما احنا او هم. فهذه هي القضية. والله يا اخوة هذه حقيقة حدثت في لبنان في اول السبعينات قبل ان تصبح المذابح هذه اللي موجودة الان حاليا عندهم في قريبا منها تقريبا بشهور. فاصبح المجرم هناك في لبنان ما دام مكسوف في جواز مسلم اصبح يلتزم، لان القضية قضية تحدي وصراع. يهودي ملعون ويهودية ملعونة، فلا بد ان تتحدينهم بالحجاب وبالالتزام وبالصلاة وبالوضوء وبالطهارة وبالزكاة بالتسبيح بالتهليل حتى تقترب الملائكة، يقترب النصر يقترب النصر يقترب النصر بطاعة الله رب العالمين. ثم يا اختي الكريمة احرصوا ايها الاحباب هناك على التكافل، على التكافل الاجتماعي ما استطعتم الى ذلك سبيلا، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يمدح الاشعريين من اصحابه، كانوا اذا ارملوا اي اصابهم القحط جمعوا ما عندهم من ازواج، هذا تمرتين وهذا يقطتين وهذا حبتين وهذا خبزتين، ويجمعون كلها في مكان واحد يخلطونه وبعدين يوزعون على الجوع الاطفال والنساء كلهم من مكان واحد. ففعلوا هكذا يا احبابنا هناك في فلسطين. كذلك احبتي في الله احرصوا على التقشف وترك الاسراف ما استطعتم الى ذلك سبيلا، انتم ما تدرون لعله ياتيكم زمن تباح لكم الميتة وتأكلونها مضطرين. يعني هيئوا انفسكم الان ولا تنتظروا من العالم العربي او الاسلامي فلس واحد ولا لقمة واحدة، هيئوا انفسكم على انكم سيمر عليكم وقت تأكلون فيه الميتة او الجلود، لان محمد اشرف الخلق واصحاب احسن القرون اكلوا الجلود اليابسة في شعيب ابي طالب. لن نكون اكرم منهم ولن نكون احسن منهم. انكم تمرون في مدرسة الابتلاء، ان كنا نمر في مدرسة الرخاء فانتم تمرون في مدرسة الابتلاء. فالتقشف التقشف عباد الله. ثم احبتي احرصوا كل الحرص وانتم هناك على تنظيم صفوفكم، على تنظيم صفوفكم ما استطعتم الى ذلك سبيلا. واحذروا من الاجتهاد بعد الاتفاق. يعني اذا القيادة الموحدة اتفقت على امر قالت فلان وفلان وفلان يذهب وينفذ العملية الفلانية، احذر انك تزيد او تنقص. لا اجتهاد بعد الاتفاق. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم البراء الى ارسل حذيفة بن اليمان الى معسكر الكفر في معركة الاحزاب، وكان بامكانه يقتل ابو سفيان لكنه امتنع وقال تذكرت امر النبي حيث قال ائتني بخبر القوم ولا تحدث امرا. كان امامه القائد العام للقوات المسلحة الكافر بيقتله وامتنع التزاما بالامر التزاما بالامر. فانتم يا اخواني هناك اذا اتفقت القيادة الموحدة على امر احذروا من الزيادة او النقصان في تنفيذه، فخطأ واحد قد يهدر ارواح كثيرة. ثم اوصيكم احبتي في الله من ان تحرصوا كل الحرص على تقديم الاولويات، الاهم ثم المهم وهكذا، يعني تعرفون الفاضل والمفضول والاهم والمهم، فتبدأون بالاولويات، لا تأخذكم الامور الجانبية الفرعية وتشتت جهودكم. ثم احذروا من ان يصطدم بعضكم بعض، تنازلوا كثيرا عن بعضكم البعض، كل فلسطيني موجود هناك فليتنازل كثيرا عن بعضه البعض، واجعلوا عدوكم واحد واجتمعوا عليه، اجتمعوا عليه انه يهودي. ثم احبتي في الله لا اطيل عليكم فقد تكلمت كثيرا، اذكركم بان امة الاسلام ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأشر على الارض يطلع نباتها، يأشر على السماء ينزل المطر. اذا يا شعب فلسطين ليس لكم نجاة الا اعتصامكم بالله، وثباتكم على كتاب الله واحترامكم لصدر الأقصى فوالله فيه النجاة. فإن عيسى عليه السلام سيصلي خلف إمام الأقصى. عيسى عليه السلام وهو نبي سيصلي خلف إمام الأقصى. عيسى عليه السلام الذي خضعت له كل القوى حتى أن نفسه يقتل على مد البصر. سيقتل الدجال عند باب لد. عند باب لد يوم أن تتعطل كل القوى وكل الجيوش ولا يبقى إلا الشعب المسلم هناك في الأقصى يفرج الله عنه وينصره. أحبتي في الله لا تظنون أن هذا بعيد وبيننا وبين زمن طويل. هناك من يقول للشيء كن فيكون. كن فيكون بطرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. أما الحجة فقد أقام الله الحجة على كل الدول كافرها ومسلمها. هل هناك أبلغ من حجة طفل يمسك حجارة ويرميها؟ هل هناك أبلغ من لا يجد أهل مسجد الأقصى إلا الحجارة يقتلوا فيها؟ خلاص ما بعد هذه الحجة حجة. فعباد الله أوصيكم بالثبات والدعاء وأسأل الله أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وساعة إنابة. فأمنوا ويرحمكم الله. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنصر المجاهدين في أرض فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في أرض فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في أرض فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم فك أسرهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم اربط على الخير قلوبهم. اللهم اجمع شتاتهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم امن خوفهم. اللهم اطعم جوعهم. اللهم استر عوراتهم. اللهم امن روعاتهم. اللهم اسقع عطشهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم سلم عقولهم. اللهم صن حرورهم. اللهم احفظ اموالهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم عليك باليهود واعوان اليهود والشيوعيين والصليبيين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروقهم واخرجهم الى الطرقات كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان.